يزرع في كل الأرجاء، يحمل للإنسان غذاء. يزرع في كل الأرجاء، يحمل للإنسان غذاء. البصل نبات معروف ومفيد حقا يا أبناء، يا أبناء. منه الأبيض منه الأحمر، قيمته أبدا لا تنكر. منه الأبيض منه الأحمر، قيمته أبدا لا تنكر. ويفيد القلب ويحميه، ويحدد في دم من السكر. يزرع في كل الأرجاء، يحمل للإنسان غذاء. البصل نبات معروف ومفيد حقا يا أبناء، يا أبناء. ويحرك في العين الدمع، وأنا أعمل فيه القطع. ويحرك في العين الدمع، وأنا أعمل فيه القطع. قبل الطبخ يكون مفيدا، يفقد عند الطبخ النفع. يزرع في كل الأرجاء، يحمل للإنسان غذاء. البصل نبات معروف ومفيد حقا يا أبناء، يا أبناء. هو نعمة رب رحمن، يرزقنا في كل مكان. هو نعمة رب رحمن، يرزقنا في كل مكان. البصل مفيد يا صحبي، يزرع في كل